والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العبد علما، سلوك طريق يلتمس فيه العبد علما، وجزاؤه أن يسهل الله له به طريقا إلى الجنة، أن يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. كيف يسهل به الطريق إلى الجنة؟ بالهداية إلى عمل الصالحات في الدنيا والهداية إلى الصراط المستقيم في الآخرة. بالهداية إلى عمل الصالحات في الدنيا والهداية إلى الصراط المستقيم في الآخرة. هذا متى يكون؟ متى يكون جزاء للعلم؟ قال في الحديث إيش؟ إذا سلك طريقا، بعدين لما سلك كيف كان يلتمس؟ والالتماس أقل الابتغاء والطلب، أقل الابتغاء والطلب. ولذلك العرب تقول للأعمى إذا ابتغى شيئا شو يقولون؟ التمسه، التمسه، يعني أقل الابتغاء والطلب يكون جزاء العبد به أن يسهل له طريقا إلى الجنة. فإذا بذل العبد أدنى شيء في طلب العلم سهل الله عز وجل له به الجنة. يعني قد يهيئ الله عز وجل لك عمل واحد بالعلم تدخل به الجنة. قيل لابن المبارك: إلى متى تكتب الحديث؟ يعني العلم إلى متى أن تكتب الحديث، تروح للمجالس والحلق وتكتب؟ فقال: لعل الحديث الذي أدخل به الجنة لم أكتبه بعد. هو يعرف أن العلم يؤدي إلى الجنة، لكن ما يدري، ربما حديث واحد يهدى إليه فيكتب به الجنة. وفي أخبار أبي داود السجستاني أنه كان جالسا إزاء نهر، يعني على شاطئه، فسمع رجلا يعطس ويشمت نفسه ويقول الحمد لله، يحمد الله سبحانه وتعالى، فاكترى زورقا، يعني قارب صغير، بدرهم، وقصد به الرجل وشمته، قال يرحمك الله. فرؤي في المنام أن أبا داود اشترى الجنة بدرهم. يعني هذا الحديث اللي في تشميت العاطس وهو من حقوق المسلم على المسلم، من مبالغته في العمل به فعل هذا فكان به الجزاء. وروي في ترجمة سيبويه أنه قيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بما؟ قال: بقولي الله أعرف المعارف، لأن النحاة عندهم باب المعرفة هو النكرة، والمعرفة من أعظمها الاسم العلم، وأعظم الأسماء اسم الله سبحانه وتعالى. فالعلم لو التمسته بأدنى سبب يهديك الله سبحانه وتعالى به للجنة. فكفى بالعلم شرفا أن يكون طريقا موصلا إلى الجنة. لو ما كان في العلم إلا هذا لا كان هذا كافيا. ولذلك لما كان الناس يدركون هذا كنا نرى فيما سبق العوام وكبار السن يحضرون مجالس العلم وإن كانوا لا يكتبون، ولكنهم يعلمون أن العلم له من البركة والخير والهداية ما ليس لغيره، فلا يجتمعون في حلقة فيها من البركة والخير العاجل والآجل مثل العلم. واليوم ترى من يعرف يقرأ ويكتب ويسمع فضل العلم، ولكنه لا يبالي بالعلم، لا يبالي بالعلم. فتجد من عرف حقيقة العلم يعرف فضله، يعرف فضله. وقد كنا نرى ولا زلنا في بعض حلق العلم قد يحضر أحد المشايخ الكبار في حلقة أحد فيجلس فيها رجاء بركة المجلس، بركة المجلس. مرة أحد المشايخ الكبار جاء إلى مسجد وبعد الصلاة كان فيه حلقة فجلس، ما أحد انتبه له، لكن لما خرج لقيه واحد وسلم عليه قال: أنت موجود يا شيخ؟ قال: لي والله أنا صليت وشفت فيها الحلقة دي وجلست معكم. هو أعلم من المتكلم، يعني أعلم منه بكثير، لكن يعرف أن حلقة العلم هذه فيها بركة وخير فيجلس لأجله. وهكذا إذا صفت النيات وصدق الطلب جعل المرء العلم موصلا إلى الله لا موصلا إلى الخلق. العلم يوصلك إلى الله، يدلك إلى ما يحبه الله، ويكون سببا في دخولك جنته جعل الله وإياكم من أهلها. وليس المقصود أن يوصلك العلم إلى المناصب والرئاسات وارتفاع الذكر بين الخلق، فهذا إذا لم يقبل الله سبحانه وتعالى منك لا يجدي عليك شيئا، بل ربما كان وبالا عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.